السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل لنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لنا فيه غير خير. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، أعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك وما ولاه وبعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومني وكرمي علينا مع هذا مقدمة في أصول التفسير شيخ الإسلام تيمية رحمه الله رحمة واسعة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتم علينا على خير وبركة، لأن أحسن فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقدر عليه. عن الثالث في ذلك، ثم بين رحمه الله رحمه الله أنه كلما كان العصر أقرب إلى عصر جوه، كلما كان العصر فيه خير أكثر، كلما كان الخلاف فيه أقل. وقال أغلب الخلاف الوارد عن السلف إن صح هذا يدل أن قبل الكلام عن الخلاف لابد من إثبات الخلاف. إن صح هذا الخلاف فغالبه من خلاف التضاد، من خلاف التنوع لا خلاف التضاد. وبينا الفرق بين خلاف التضاد وخلاف التنوع. ثم ذكر أن خلاف التنوع ينقسم إلى قسمين، وذكر النوع الأول فيه وبين فيه أن الإنسان قد يعبر بعبارة عن المعنى المراد بغير عبارة صحيح، لكن كل ينصب في معنى واحد، كأن يطلق على المسمى، يعبر عن المسمى بأسماء أو بصفات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الصفات، هذه الأسماء كلها تدل على مسمى، والله تدل على مسمى واحد. قال كما قلت الألفاظ المتكافئة بين المترادفة والمتباينة، بين المترادفة والمتباينة. وضرب على ذلك أمثلة في السيف، فالسيف أو هذه الحديدة، هذه الآلة القاطعة، هذه الآلة الحادة التي حارب بها ويقطع بها، هذا هو المسمى. قد يطلق عليه سيف، وقد يطلق عليه الصارم، وقد يطلق عليه المهند. كل هذه الأسماء تدل على مسمى واحد، ألا وهو هذه الآلة التي تقطع. لكن الصارم فيه معنى زائد، يعني من الصارم من القطع، والمهند فيه معنى زائد من الإيه؟ نسبة إلى بلد الصنع، ألا وهي الهند وغيره. ثم ضرب كذلك أمثلة لأسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رضي الله عنه. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والنائي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. إن كان مفهوم السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون هذا الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فادبه فيقال له هو القرآن مثلا أو هو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكر كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك كان المسمى واحد. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذا علم هذا السلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس باسم آخر، كمن يقول أحمد والحاشد والباحث والعاقل، والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد، لأن لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة، ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباعه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو معين من طريق من طرق متعددة، هو حق الله المتين والذكر الحكيم هو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواسي سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما فعلى جنبتي الصراط نوران، وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب سكوت مرفوع وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط. قال: الصراط المستقيم هو الإسلام والقرآن ونور الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن رب الصراط يشبه برب خالق، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله. وأمثال ذلك، فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض واحد. الإمام المصنف رضي الله عنه ورحمة كما قلت لكم ضرب أمثالا وضرب أمثلة بأسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا المعنى الأول أو الصنف الأول من ثلاث التنوع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح قال: إن لي أسماء أو إن لي أسماء قال لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الناحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والمسلم وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد سماه الله رؤوفا رحيما. الشاهد أن محمد هو أحمد هو الناحي هو الحاشر هو العاقب، وكل هذا يدل على مسمى واحد ألا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن كل اسم من هذه الأسماء يدل على معنى في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير الاسم الآخر. فالمحمد يدل على أنه كثير الصفات التي يحمد عليه، في صفات كثير يحمد عليه، وأحمد كثير الحمد، والحاشر الذي يحشر الناس على إثره، والعاقب الذي ليس بعده نبي، والناحي الذي يمحو الله به الكفر. ومع ذلك كل هذه الصفات وكل هذه الأسماء تدل على واحد، وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت لك كل اسم من هذه الأسماء يدل على معنى في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير الاسم الآخر. فذلك قال الأسماء القرآن الكريم، فأسماء القرآن الكريم كلها تدل على هذا الكتاب العظيم الذي تكلم به رب العالمين سبحانه جل وعلا، ونزل به جبريل عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو معجزة الله خالدا. هذا القرآن يسمى بالقرآن، ويسمى بالكتاب، ويسمى بالهادي، ويسمى بالشفاء، ويسمى بالبيان، وكل هذه الأسماء تدل على معنى في كتاب الله سبحانه جل وعلا غير المعنى الآخر الذي دل عليه الاسم الآخر، لكن كلها تدل على مسمى واحد ألا هو القرآن. ثم يتبادل لأنه جمع فيه من الجمع، ثم يتبادل لأنه جمع فيه علوم الكتب السابقة، وقول بعض العلماء وسمي أيضا بالفرقان لأن الله فرق به بين الحق وبين الباطل، وسمي أيضا بالهادي لأن الله تبارك وتعالى يهدي به الناس إلى الصراط المستقيم، قال الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وسمي أيضا بالشفاء قال الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وسمي كذلك بالبيان فهي بيان فهو بيان لكل ما يحتاج العبد في أمر دنياه وأخراه، قال الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، هو أيضا ولا حول ولا قوة إلا بالله يسمى بالكتاب أنه من الكت من الضم يعني الكتاب من الكت أي من الضم لأن جمع فيه صور والإيه والآيات، فهذا النوع من الخلاف ليس ضارا، هذا النوع من الخلاف ليس ضارا بل هو مفيد حيث يثري التفسير ويوقف الطالب لتفسير كتاب الله تبارك وتعالى على معاني كثيرة تحت مراء الآية، ثم مثل أيضا من القرآن الكريم بقوله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن كان الذي يسأل عن تفسير الآية يسأل عن تعيين المسمى، كان الذي يسأل عن التفسير يسأل عن المعنى المراد يسأل عن تعيين المسمى، فهذا تكفيه أي عبارة من العبارات التي تدل على المسمى، بمعنى يعني إن كان الذي يسأل يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو قلت هو محمد هو أحمد هو الحاشي هو الماحي هو العاقب هو رسول الله هو خليل الرحمن هو سيد ولد آدم كل هذا صح ولا صحيح، تمام، لكن لو كان يسأل عن معنى العاقب ما ينفعش اقول له هو رسول الله، انا اقول له هو رسول الله الذي ليس بعده نبي، فلو كان يسأل عن معنى الآية عن المسمى عن المراد فهذا تكفيه اي عبارة تكفيه ايه اي عبارة تدل على المعنى المراد تدل على الايه عن المسمى، اما ان كان يسأل عن معنى خاص في الاسم احنا قلنا اسماء الله تبارك وتعالى كلها تدل على واحد فقط وهو الله قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى، لكن لو سالني قال ما معنى السلام ما معنى السلام ينفع اقول له هنا هو الله ما هو عارف ان السلام هو الله لكن ما معنى كلمه السلام، هنا بقى ما ينفعش اديله معنى عام ما ينفعش اقول له السلام هو الرحمن مع ان هذا معنى تفسير صحيح ولا تفسير خاطئ تفسير صحيح، لكن ما ينفعش اقول له هنا السلام هو الرحمن لان هو عندما سال لم يسال عن تحديد المسمى تعيين المسمى بل سأل عن معنى خاص في اسم من أسماء المسمى، سأل عن معنى خاص ألا وهو معنى السلامة اسم خاص ألا وهو السلام من أسماء المسمى وهو الله سبحانه وتعالى، تمام، فساعتها هيكون إجابة إيه هي أكثر تحديدا، تمام، ثم قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فما المقصود بذكري ما المقصود بذكري؟ الذكر هنا مصدر ذكر يذكر ذكرا، الذكر هنا مصدر ضرب يضرب ضربا ذكر يذكر ذكرا، ده اسمه اسمه ايه بلغة العرب كده ده اسمه مصدر، هذا المصدر ورد مضافا ذكر ذكر من ذكري هو مضاف الى المتكلم، وهنا وهنا الاضافه اما ان تكون مضاف الى الفاعل او الى المفعول، كلمة يضاف إلى الفاعل يعني ومن أعرض عن ذكري الذي أنزلته، فيكون المعنى هنا إيه؟ ذكر هو المراد إيه؟ القرآن، ذكري الياء دي إضافة ذكري مضاف للفاعل ولا مضاف للمفعول؟ مش فاهم شيخ يعني مضاف للفاعل ومضاف للمفعول، لو مضاف للفاعل فيكون المعنى ومن أعرض عن ذكري أي الذكر الذي أنزلته أي الذكر الذي أنزلته، فيكون هذا الذكر مضاف إلى من الفاعل لأن الذي أنزل هو من الله أنزلته إذا أنزل الله الذكر يبقى الله تعالى هنا يعرف إيه لفظ الجلالة يعرف فاعل، فبالتالي فمن ومن أعرض عن ذكر أي ذكر الذي أنزلته فيكون المعنى هنا ربنا أنزل إيه القرآن، فيكون معنى هنا لو كانت مضافة إلى الفاعل فيكون المعنى أن الذكر هو المقصود به القرآن، إن كان مضافا إلى المفعول والمعنى يقول ومن أعرض عن ذكري أي ذكره إياي، يقول معنى إيه؟ أي ذكر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لأن هنا يكون معنى إيه؟ العبد يذكر الله، فالله هنا يعرض إيه؟ ويقولون به فنظر فهنا فمن أعرض عن ذكري، لو كان ذكري هنا مضاف إلى المفعول مضاف إلى المفعول فيكون معنى ومن أعرض عن ذكره إياي، ومن أعرض عن ذكره إياي، فبالتالي يكون معنى ذكر إيه؟ أي كل ما يذكر به العبد من ربه سبحانه جل وعلا. وأيهما أليق بالسياق؟ طبعا الآية تحتمل الاثنين، الآية تحتمل إيه؟ الاثنين، لكن الأليق بالسياق المعنى الأول، ومن أعرض عن ذكري أي عن القرآن. خد بالك مش معنى أنا قلت الأليق بالسياق ذلك، لا ده ممكن هو مش من القرآن الأمر بالذكر والتسبيح والتهليل والتحميد، فيكون التفسيران ليس بينهما إيه؟ تضاد. يكون التفسيران ليس بينهما تضاد، لكن الأليق أن يقال ذكري هو القرآن الكريم. لماذا؟ لأن هذا هو السياق. قال الله تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتيناكم مني هدى. ما الهدى الذي أتانا الله تعالى إياه؟ القرآن. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا، أتتك آياتنا. فدل ذلك على أن المقصود بالذكر والهدى هو إيه؟ القرآن الكريم. القرآن أفضل ذكر، القرآن الكريم أفضل ذكر. وهذا جاء نعم يدخل معه السنة باعتبار إيه؟ باعتبار اللازم. مش في القرآن قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، مش في القرآن قوله وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، مش في القرآن قوله تبارك على ما يطع الرسول فقد أطاع الله. وذكر الله من القرآن، فمن عبر عنه بالذكر هو عموم الذكر فحذاب. يعني عندما فسر فقال ومن أعرض عن ذكري يعني عموم الذكر كل ما يذكر به العبد ربه، صح هذا التفسير؟ صح هذا التفسير. ويذكر فيه ذكر ربنا من القرآن، ولو قال الذكر هنا هو القرآن صح ذلك، فالقرآن أمر بعموم ذكر الله سبحانه جل وعلا. كلام واضح؟ الحمد لله رب العالمين. وإن قلنا القرآن صح ذلك، وإن قال السنة مقصود بالذكر هنا السنة صح ذلك، فالقرآن أمر باتباع السنة، والسنة فيها الأمر بالقرآن. ولو قلنا الذكر هنا الإسلام صح ذلك، فالإسلام ما هو إلا عبارة عن كتاب وإيه؟ وسنة. ولو قلنا المقصود بالذكر هنا اتباع رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح ذلك، وكل ذلك ورد تفسيره في الآيات. فالناظر من بعيد يرى أن السلف قد اختلف، لكن هل هذا اختلاف اختلاف حقيقي ولا اختلاف تنوع؟ اختلاف تنوع، حيث لا تضاد ولا تعارض بين أي تفسير من هذه التفسير، فالكل يصب في بوتقة واحدة، فالكل يصب في معنى واحد، فالكل يتكلم عن مقصود ومراد واحد، لكن اختلفت عبارات المفسرين رضي الله عنهم جميعا. أما إن كان مقصود السائل عن التفسير معرفة الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على مجرد تعيين المسمى لأي اسم. والمعنى ضرب المصنف رحمه الله رحمة واسعة اسم مثالا باسم الله القدوس. إن قال لك ما القدوس؟ الآن السائل يسأل عن القدوس يدل على من ولا ما معنى كلمة القدوس؟ لو كان معنى السائل، لو كان مراد السائل يعني القدوس يدل على من؟ أقول له يدل على الله. لكن هو يعلم أن القدوس اسم أسماء الله يدل على ذات الله سبحانه جل في علاه، لكن أنا مش فاهم ما معنى الصفة التي تضمنها هذا الاسم ألا وهي صفة القدوسية. هو الآن يسأل عن معنى خاص، ينفع بقى أقول له القدوس هو الله وكد؟ لا، هنا بد من قدر زائد عن مجرد تعيين المسمى بأي اسم، بأي اسم الله. لا هنا مجرد عايز معنى ذلك، فأقول له القدوس هذا من التنزيه، وقد تنزه سبحانه جل جلاله عن كل نقص وعن كل عيب. أقول هو الله الذي تنزه عن كل نقص وكل عيب. ما هو السلام؟ السلام هو الله الذي سلمت أسماؤه من النقص وصفاته من العيب وذاته من أن يلحقها أي نقص سبحانه جل جلاله. هو السلام. السلام أقول هو الرحمن الذي سلمت رحمته من أن لا يسعها شيء بل وسعت كل شيء. هو القوي الذي سلمت قوته من أن يعجزها شيء سبحانه جل وعلاه. وهكذا هو القادر، هو الكبير، هو العليم الذي سلم علمه من أن لا يحيط بكل شيء بل أحاط بكل شيء سبحانه وبحمده. أقول هو المؤمن. ما المقصود بالمؤمن؟ المؤمن الذي يؤمن عباده، وقيل المؤمن الذي يصدق نفسه ورسله وعباده. يصدق نفسه بالآيات، يصدق نفسه بكتابه، يصدق رسله بالمعجزات، يصدق رسله بكتابه سبحانه وبحمده. كذلك أيضا يصدق عباده سبحانه وبحمده. وعليه فخلاف التنوع نوعان. خلاف التنوع نوعان. النوع الأول أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة صاحبه. أن يعبر كل من المفسرين على المعنى المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الذي يدل عليه الاسم الأصل. زي قلنا بسم الله بسم الله بسم الله الحاشر وإيه والعبد. فمن ذات الألفاظ المتكافئة بين المترادفة والمتباينة. وهذا له حالان، هذا النوع الأول من خلاف الإيه؟ التنوع. وهذا له حالان. يقول أنا بدل لك خلاص نصلي كده النوع الأول، فأنا الآن أزمن لك ما ذكر المصنف في مصر. تمام؟ خلاف التنوع نوعان، ذكر النوع الأول وهيذكر النوع الثاني. احنا دلوقتي صادق بصدد اجمال الكلام عن النوع الايه الاول. ما هو النوع الاول؟ ان يعبر كل من المفسرين على المعنى المراد بعباره غير عباره صاحبه. تمام. لكن الكل يشترك في اصل انهم يتكلمون عن مسمى واحد، لكن كل واحد منهم يذكر اسما او صفه تتضمن يعني في هذا المسمى غير الاسم والصفه الذي يذكرها من أخيه أو يذكرها أخوه. لكن الكل يتحدث عن مسمى واحد. ثم ضرب مثالا فقال كالأسماء المتكافئة بين المترادفة والمتباينة، وسبق الكلام عن الأسماء المترادفة والمشفقة وغير ذلك. فقال فيه بيناها المرة فاتت. طيب يوم الامتحان يكره المرء أو يهون إن شاء الله تعالى. تأتي الكرامة، تأتي الكرامة إن شاء الله تعالى. وهذا النوع، النوع الأول من خلاف التنوع، هذا نوع ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم من الأسماء. والنوع ده الأول ده ينقسم إلى قسمين. إن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. مش فاهم؟ لما أقول لك من محمد؟ تقول لي هو رسول الله، تقول لك هو الحاشم، تقول لك هو العاقل. أعبر عنه بأي اسم لأنه عايز يعين من محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان المقصود، وأنا كنت بتكلم فيه كل يوم إن شاء الله. إن كان مقصود تعيين المسمى، المسمى مين عين بس المسمى؟ الاسم. ما الفرق بين المسمى والاسم؟ مش أنا قلت الفرق؟ ما الفرق بين المسمى والاسم؟ بس المسمى قلنا ذات مشخصة، ذات مشخصة. تمام. الاسم ما دل عليه، ذات الشيء نفسه. لما أقول لك الهاتف، كلمة ألف لام هاء ألف تاء فاء ده اسمه ايه؟ اسم ولا مسمى؟ اسم. لكن لما نظر فكره الهاء دي ده اسمه ايه؟ مسمى. واحد قال لك ده اسمه قال لك اسمه محمود. اسم محمود. في فرق بينهم؟ مفيش فرق بينهم خالص. الفرق فقط ان كل واحد منهم عبر عن المسمى بعبارة غير عبارة صحيحة. اسم غير عبارة صحيحة. وكل اسم فيهم يتضمن معنى من المعاني في هذا المسمى. لكن هذا المعنى غير اسم تاني. فالمحمول سمي دلوقتي انه يحمل. تمام؟ والهاتف لانك تهاتف فيه صاحبك. وسمي تليفونا لذلك كلمة بقى ايه اجنبية بس لان الغرب الكافر يسمونها ايه تليفونا يعني جوال ماشي لغير ذلك يعني انت فهمت بس اللي مش فاهم الفرق بين اسم المسمى يقول مفهوم يا رب يكون يبقى ان كان مقصود السائل تعيين ان كان مقصود السائل تعيين المسمى إن كان مقصود السائل تعيين المسمى إن كان مقصود السائل تعيين المسمى أنا أعبر عنه بأي اسم من الأسماء يدل على اسم تمام؟ إيه ده؟ وثلاث هاتف موبايل جوال نقال محمول ده صح ذلك ولا لا صح؟ أما إن كان مقصود السائل المعنى الثاني أن يكون مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة. يقول لي أنا عارف أن المحمول هو التليفون الذي نتصل به غير ذلك. هو مش عايز يعرف إيه هذا المسمى. لكن عايز يعرف لماذا سمي هذا الجهاز بالمحمول. هنا ينفع أقول له المقصود بالمحمول هو الهاتف الأسود؟ ولا أبين له لماذا سمي الهاتف بالمحمول؟ أقول له أنه يحمل وتتجول به وتتصل به في أي مكان شئت وهذه النعمة لا عظيمة علينا فصلا جعلنا وياك من الشاكرين ولا جعلنا وياك من الكافرين النعمة سبحان جل وعلا لأنها نعمة عظيمة حتى لكم تمام؟ لكن كما قلت لك يبقى الخلاف التنوع النوع الأول يعبر كل واحد منهم على إيه؟ عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة التحليل وهذا ينقسم إلى قسمين أو له حالان الحال الأول أن يكون مراد السائل السؤال عن المسمى نفسه لا ساعتها في هذا الوقت يقول له إيه معبر عنه بأي المسمى أو الحالة الثانية أن يكون مراد السائل معرفة لا تعيين المسمى بل معرفة الصفة خاصة باسم من الأسماء وساعتها يقول أو في هذا الوقت لا بد من قدر زائد على مجرد تعيين المسمى لا بد من قدر مين زائد لحد هنا المفهوم الكلام واضح مش واضح شغلين وعليه فالسلف في التفسير كثير ما يعبر كل واحد منهم عن المسمى بعباره تدل على عينه لكن فيها من الصفه مغايره لما في الاسم الاخر وهذا ليس تضاد اذ المسمى واحد وهذا ليس قرناه مثال ذلك تفسير الصراط المستقيم المصنف رحمه الله رحمه الله ذكر أمثلة على ذلك وهو تفسير الصراط المستقيم قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم فما هو الصراط المستقيم فقال بعض أهل العلم من المفسرين هو القرآن واستدلوا على ذلك بقول النبي أو بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وحبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم يتكلم فيه ذلك في هذا الحديث عن القرآن الكريم وهذا حديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله وقال حديث قريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول وفي حديث مقال وهذا حديث حقا ضعيف لكن هذا دليل من قال أن المقصود بالصراط المستقيم هو القرآن وقال بعض أهل العلم أن المفسرين الصراط المستقيم هو الإسلام لحديث النواس بن سمعان وغيره قال ضرب الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط سوران إلى آخر ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم معبرا هذا المثال فقال الصراط المستقيم هو الإسلام وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الصراط المستقيم هو الإسلام وهذا حديث رواه الترمذي وقال حديث الحسن الغريب فقال بعض أهل العلم بل الصراط المستقيم هو السنة والجماعة قال بعضهم هو طريق العبودية، وقال بعضهم هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نقول هذا التضاد في العبارات، هل هو تضاد حقيقي ولا معنوي؟ معنوي في حقيقة الأمر. هو في فرق بين القرآن وبين الإسلام، طاعة الله وطاعة رسوله هي الإسلام، طريق العبودية هو طريق الإسلام، صحيح؟ كذلك أيضا السنة والجماعة معتقدوها ومعتقدين الإسلام، فليس هناك تضاد بين أي عبارة من هذه العبارات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكل هذه التفسيرات من باب اختلاف التنوع، ليس بينها تضاد بل هي متلازمة، يدل بعضها على بعض. وكل هذه التفسيرات كما قلت لكم غير متضادة بل هي متلازمة، يدل بعضها على بعض. فالقرآن هو الإسلام، القرآن هو الإسلام، وهو الإسلام هو السمع والطاعة، هو طريق العبودية، هو معتقد أهل السنة والجماعة، هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم شرع المصنف رحمه الله رحمه الله تعالى يذكر النوع الثاني من خلاف التنوع. قال رحمه الله تعالى: السن الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام لبعض أنواعه على سبيل التنبيه وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المصاب المحمود في عمومه وخصوصه، مثل سائر أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فقل رغيفا وقيل له هذا، فانتشارا بلا نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات. فمعلوم أن الظالم بنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرر بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم نفسه الذي يؤخر العصر إلى الصغار. ويقول الآخر: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة، والظالم بأكل الربا، والعادل بالبيع. والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم وإما ظالم. السابق المحسن لأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا ومانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع دخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على رضيه، فإن التعريف بالمثال والمسهل أكثر من التعريف بحد مطلق، والعقل السليم يتفطن النوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف وقيل له هذا هو الكفر، وقد يجيء هذا كثيرا من هذا الباب، قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان الوجود المذكورة في التفسير، وقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية النعال نزلت في غيمر الأذاني أو هلال بن أمية رضي الله عنه، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وأن قوله تعالى: وأحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وأن قوله: ومن يولي يومئذ دبره نزلت في بدر، أن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية يمين بن جارين وعدي بن عبداء وقول أبي أيوب وقول أبي أيوب أن قوله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة نزلت فينا معشر أنصار الحديث. ونظائر هذا كثير مما يذكرون انه نزل في قوم من المشركين بمكه في قوم من اهل الكتاب اليهود والنصارى او في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا ان حكم الايه مختص باولئك الاعيان دون غيرهم، فان هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الاطلاق. قال المصنف رحمه الله رحمه ابن سعد يتكلم عن الموضع الثاني من خلاف ما هو النوع الثاني من خلاف التنوع؟ قال ان يذكر كل واحد منهم من الاسم العام بعض انواعه على سبيل التمثيل والتنبيه على النوع، اي تنبيه المستمع على النوع. ثم اراد المصنف رحمه الله رحمه ابن سعد حكمته العالية رضي الله عنه ورحمه أن يضرب مثالا، فضرب مثالا صراحة يعني يدل على أن المصنف رجل معلم رضي الله عنه ورحمه. فضرب مثالا لأن رجلا أعجميا سأل قال ما الخبز، فأخرجت له رغيفا فقلت هذا هو الخبز. هل يفهم من كلامه أن هذا هو الخبز وليس في الدنيا خبز سواء؟ أو يقصد أن هذا نوع أو هذا تنبيه منك بضرب المثال على النوع؟ إذا هذا ضرب منك بإيه؟ بضرب الأمثال. كان يقول القائل ما الهاتف؟ ما المحمول؟ فضرب عليه هذا يقول هذا هو المحمول. هل يفهم منه أن هذا هو المحمول وليس هناك نوع سواء؟ وليس هناك هاتف سواء؟ لا، ولكن هذا أنت تمثل له، أنت تمثل له، فكذلك أهل التفسير. فربما تكون آية تحتمل معنى الآية عامة، فيأتي المفسر فيتحدث معه عن تفسير هذه الآية لا بعمومها ولكن بذكر فرد من أفرادها ينبهك على الإيه؟ على العام، ينبهك على إيه؟ على العام. ثم ذكر مثال ذلك فقال قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين استقينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. السؤال، من هو الظالم لنفسه؟ تعريف الظالم لنفسه بأن يكون حدا جامعا مانعا. تقول الظالم لنفسه لفظ عام يشمل كل مضيع للواجبات منتهك للمحرمات، صحيح؟ من الظالم لنفسه؟ هذا لفظ عام. الظالم اسم جنس محل الآية كلها، فيعم كل من قصر في أداء الواجبات أو انتهك المحرمات. انتهك ليه؟ المحرمات. فيأتي رجل ويقول الظالم نفسه هو الظالم نفسه بأكل الربا. تفسير صح ولا خطأ؟ لكن هل هذا تفسير لكل الآية ولا لضرب مثلا الأمثال فيها؟ يأتي فيقول الظالم نفسه هو الكافر في الصلاة. تفسير صح ولا خطأ؟ صحيح. تفسير صحيح. لكن هل هنا فسرها ازاي؟ بعموم الآية ولا فسرها بذكر فرض من افرادها؟ ذكر فرض الافراد هذا العموم ينبهك عليه، وهذا له فائده سيذكرها المصنف وسنزيد عليها ان شاء الله تعالى. يعني مثلا ذلك المفسر يعني يتكلم مع رجل تفسير ايه فيذكر تفسير معين، ذكر فرض الافراد ليه؟ ليه لم يذكر الحد العام الحد لهذا العموم؟ سياتي ان شاء الله تعالى فائده ذلك. قال ثم اورثنا الكتاب الذين استحيوا من عبادهم فمنهم ظالم النفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق الخيرات. فلو تكلمنا عن المال فالسابق الخيرات هو الذي يتصدق، الذي يتصدق، تمام؟ او الزكاه يعني يعطي الزكاه، وايه ده سابق الخيرات، تمام؟ مع ان السابق الخيرات هو من هو الذي يفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات ويزيد على ذلك فعل المستحبات ترك المكروهات بل وترك بعض المباحات حذرا ان يقع في المكروهات. ومن المقتصد الذي يفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات. يجي يقول لك مثلا ومن الظالم النفسي الذي يقع الواجبات أي يقصر في الواجبات وينتهي في المحرمات. يقول لك مثلا ما تفسير هذه الآية؟ فهي المفسر يقول لك تفسير هذه الآية السالك الخيرات والذي يدفع الزكاة ثم يتبعها بعد ذلك بالصدقات. والظالم النفسي هو الذي يمتنع أو ظالم النفسي هو الذي يأكل الربا. وإذا تكلم عن المقتصد يقول هو الذي يدفع الزكاة فقط. هل المقتصد هو الذي يدفع الزكاة فقط؟ والمقتصد الذي يدفع الزكاة ويصوم رمضان ويصلي الصلاة الخمسة وغير ذلك. يدفع الواجبات وانتهى المحرمات، لكن ذكر فرد فقط من أفراد هذه الواجبات. وفي ظالم النفسي ذكر فردا فقط من أفراد الإيه؟ المحرمات. ليه من يذكر الظالم النفسي والذي تجرأ وقصر في أداء الواجبات وفعل وانتهك المحرمات؟ ليه بقول له الظالم النفسي هو التارك للصلاة بظلم النفس؟ الظالم النفسي الذي لا يدفع الزكاة ماله، الظالم النفسي آكل الربا، الظالم النفسي الذي يزني، الظالم النفسي ليه بقول كده؟ الظالم النفسي الذي لا يصوم رمضان. ليه المفسرين ذكروا تفسير هذه الآيات ببعض الأفراد دون الفروش عامة؟ فقال وفي ذلك فوائد. الفائدة الأولى أن السلف فسروا القرآن من أجل هداية الناس لا من أجل أفراده فقط. فلربما يأتي السائل يسأل المفسر فيعلم المفسر أن السائل مقصر في جانب من الجوانب فيقول له الظالم النفسي والذي يقصر هو الظالم نفسه بحقوق الوالدين، الظالم نفسه بأكل غير، عشان يريد أن يوجهه، أريد أن إيه؟ يوجهه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه فائدة جريئة، يريد أن تستطيع بهذه الطريقة أن تتكلم فيها مع العصاة بشكل غير مباشر وتهديد إلى سواء السبيل. فتستطيع مثلا أنك ترغب كان طعم الطعام السابق بالخيرات والذي يصلي الصلوات ويتبعها بالنوافل. وصل قد صلى صلاة وصلاة فقط ولا أنا عايز أشدعك شدك فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فالسلف أخذوا على عاتقهم تفسير القرآن لهداية الناس. فالقرآن الكريم قال الله تعالى هدى للناس، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لمن؟ هدى للناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فالفسر قد يفسر الآية على حسب حاجة السائل، طبعا على حسب حاجة السائل مش غير المعنى، لا بذكر فرض من أفراد الأمور الإيه؟ الآية. كذلك أيضا نستفيد من هذه الطريقة أن اللفظ العام يدخل فيه كل أفراده، أن اللفظ العام يدخل فيه كل أفراده ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل. تمام؟ فيشمل القرآن كل زمان وكل مكان وكل نازلة وكل واقعة. الظالم النفسي هو بائع المخدرات. صح ولا غلط؟ صح. الظالم النفسي الذي يدمن المخدرات، الذي يشرب الدخان. صح ولا غلط؟ صح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا هذا فيه يعني تسهيل التفسير. التعريف بالحد المطابق قد لا يستوعبه كل واحد، لكن التعريف بضرب المثال يفهمه كل واحد. يعني لو قلت لك ما الظالم النفسي، قلت لك هو المنتهي عن المحرمات، هو المجتهد المقصد في فعل الواجبات الواقع المنتهي عن المحرمات. تمام؟ هذا تعريف بالحد المطابق، هذا تعريف بالحد المطابق، هذا بالضبط معنى الظالم النفسي. ولا انا اقول لك الظالم النفسي هو الذي لا يصلي، الذي يقصر الصلاه. ايهما اسهل في التعريف؟ ايهما اسهل؟ طريقه ضرب المثال اسهل طبعا، عشان حضرتك فاهم المعنيين ربما يظهر قدامك ايهما اسهل، لكن لما تاتي ايات مثلا انت تسهل معناها الى غير ذلك تفسر لك بضرب المثال يكون اسهل بايه؟ للتعريف، خاصة وانت مثلا انت جالس في مجلس علم يقرأ على مسامعك الآيات والتفسيرات وغير ذلك، لكن الرجل العامي رجل يعني لم تطرق على مسامعه هذه الأشياء لربما يستعجل هذه الألفاظ، ربما يستعجل الحد المقابل. فانت لما تيجي تضرب له مثال تقول له ظالم نفسي مش المخدرات، ظالم نفسي اللي بيعقد والديك، المعنى هنا صح اسهل مش اسهل. هذه طريقة من باب تسهيل التفسير على عموم المسلمين، حيث أن ضرب المثال أسهل في الفهم وأوقع في الذهن والقلب من تفسير الحد المثال. لذلك أيضا من فوائد هذه الطريقة هو تعريف المستمع بتناول الآية بالمثال وبه على نظير. التنبيه به على نظير. يعني المستمع لما أقول له حقوق الوالدين فنبهته على ذكر الأقران النفسي وعاقل الوالدين. بس مش معنى كلمة عاقل الوالدين فقط، لا، وأي حد يفعل إيه؟ هذا حرام. بس هو انتبه لمعلومة حقوق الإيه؟ الوالدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعريف المستمع، المستمع بتناول الآية بالمثال، عشان بفسره ضرب مثال، بذكر فرض مفاد عموميها، تنبيه المستمع بتناول الآية أن هذا الآية، أن هذه الآية تتناول هذا المثال لضرطورة. أقرار نفسي يتناول الذي يغير أموالا بالله بسيطة راح عمل عمره، راح عمل حد، وانت ظن نفسك أقول لك إن هذه الأموال غير غيرها من غير مثلا نغير مالا بالعملة المصرية بريالات لكن من غير تقابض في المجلس يقول له هديهم لك ايه؟ ثاني يوم ثالث ظلم نفسي ولا حول ولا قوة إلا بالله. ظلم الراجل اشترى مثلا ذهب بالتقسيط، ظلم نفسي ظلم نفسي ظلم نفسي، يقول له انت كده قافل الرد، قافل الرد ولا حول ولا قوة إلا بالله. رجل ياخذ غذاء للآخر يقول انا اريد قرضا ها لا افتح مشروع او مثلا اشتري شقة او غير ذلك، ظلم نفسي ظلم نفسي ظلم نفسي. فهذا تعريف المستمع بأن الآية تتناول هذا المثال وتنبيه به على النظير، يعني هذا يدخل فيه كل المحرم، يعني العموم يدخل فيه كل المحرم. ويدخل في هذا النوع أو يدخل في هذا الباب أي باب؟ أي النوع الثاني من أنواع خلاف التنوع، وهو التسهيل بذكر مثال وفرض مما يتحمله عموم الآية، يدخل فيه أسباب النزول. هذا المعنى غير النزول. يعني الإنسان بيقول لك لو مثلا حد قال لك هذه الآية نزلت بسبب كذا، حد في الدنيا كلها سواء كان مسلم أو عاقل أو غير عاقل، حد في الدنيا كلها ممكن يقول أن هذه الآية نزلت في فلان الفلاني فقط ولا تتعدى لسواه؟ ها؟ قال لم يقل بذلك أحد من الناس. لم يقل بذلك أحد من الناس أن هذه الآية إذا نزلت مثلا في صحابي، ان هذه الايه هذا الصحابي يبقى خلاص هذه الايه خاصه بهذا الصحابي وليس لها علاقه به. حد يقول كده؟ انا في هذا الباب تفسير بايه؟ بالمثل، يعني نزلت في الصحابي وكل من وافق هذا الصحابي في فعله فالايه تنزل به عليه. يعني ثم ضرب ذلك امثله وقال مثلا ايه الظهار قد رضي ماجه رضي الله عنه ورحمه في سننه وكذلك الحاكم في مصدرته حيث عائشة رضي الله عنها قالت تبارك الذي وسع سمعه الأصوات أو تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة أو خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعض وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونفرت له بطني أنجبت له أولادا إيه كثير ونفرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني اللهم إني أشكو إليك قال فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورك قال وزوجها وأوس بن الصامت رضي الله عنه. تمام. هذه الآية نزلت في من؟ في أوس بن الصامت لما ظهر من زوجته. هل يقول أحد أن آية الظهار ليس لنا علاقة بها بل هي نزلت في أوس بن الصامت فقط؟ فيكون ذكر سبب النزول من باب ذكر فرض من أفضل إيه؟ يعني هذه الآية تشمل كل من ظاهر من زوجته ولا فقط تتحدث عن أوس بن الصامت فقط؟ كل من ظاهر من زوجته. هذه الآية تشمل كل من ظاهر. طب لما انا اقول لحضرتك هذه انا نزلت في أوس بن الصامت من باب ايه؟ من باب ذكر الفرض من افراد هذا الايه؟ العموم. يعني هي تشمل كل من ظاهر من زوجته وممن ظاهر من زوجته هو أوس بن الصامت الذي نزلت به نزلت له هذه الايه؟ الايه. تمام واضح؟ هياتي الكلام عن هذا في الدرس الخامس. لكن الاصل أن هذا الباب إيه؟ العموم يحتاج تنزل أصلاً الأحكام كلها تنزل عليه على العموم. هذه إن شاء الله الإمام المصنف رضي الله عنه ورحمه سيتفرع ويتكلم عن هذه المسألة العبرة والمغرب في السبب في المسألة في الفترة القادمة إن شاء الله. آية اللعان. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشريك بن سحماء رضي الله عنه جميعا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن البينة أو حد في ظهرك. إن البينة أو حد في ظهرك. قال يا رسول الله: أحدنا يرى على امرأته رجل ثم يأتي بالبينة؟ قال: إما البينة أو حد في ظهرك. أنا آسف مش عايز أتطرق بره المسألة لأنها في فائدة جديدة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اعترض عليه بالرأي والعقل، صح ولا غلط؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص رأيك يقدم ولا قال إن الحد والبينة؟ مع أن العقل هنا كان ظاهر والرأي هنا ظاهر ولا ظاهر؟ بل نزل الوحي موافقا لهذا الرأي. فأي حد أخواننا يقول لي رأي قصاد نص أقول له إيه؟ أقول له أخطأت والله، أخطأت والله. ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ عايز هذا وهدي يقول له؟ الصحابة يقول له يعني واحد مننا يشوف صلاة عارفين ولا كلام، رجل يرى على امرأته رجل ثم مات من دينه صلاة، دي ينفع ده؟ قال عاد على قال إن البين أحد مجرد. قال: والذي نفسي بيده لينزلن الله تبارك وتعالى عليك ما يبرئ به ظهري من الجنة. قال: إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أبر. قال: ما يكون له بدر رضي الله عنه. قال: فما برح فنزل قوم حتى تبارك وتعالى والذين يرمون أيه أزواجه. الشاهد نزلت آية اللعان. تمام. الشاهد اللي عايز أقول لحضرتك إن آية اللعان نزلت بسبب إيه؟ هل معنى كده إن آية اللعان خاصة بهلال بن أمية ولا في كل من قذف امرأة ونسأل الله العافية ولا كرينة؟ فكل من قذف امرأة. صلى الله عليه وسلم بسبب السنة دي. تمام؟ فلما هو أقول لحضرتك وأسباب آية اللعان لهلال بن أمية. هذا الباب ذكر فرض من أفراد الإيه؟ بالعموم، وليس معناها ان هذه الايه خاصه بهذه النميه ولا يذكر فيها احد من المسلمين. تمام. قال: فنزل جبريل بقوله: والذين يرمون ازواجهم الى ان بلغ ان كان من الصادقين سر النور. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فارسل اليها فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يعلم ان احدكم، يعني بكمل الحديث لامر في نفسه، ان احدكم كاذب فهل منكما كاذب؟ فين اخواننا لما هاد نومية أقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سينزل براءة ولا بالفعل نزل؟ عايز هذا فيه دليل، مش شعور قرين، دليل على صدق ذلك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ بس شايف الذي يحكم، الذي يحكم شرع الله سبحانه وتعالى. فلا بص يقول يا اخواننا، قال: ان الله يعلم ان احدكما كاذب. مع انه متاكد. وقال: فهل منكما كاذب؟ حد يشوف؟ مقدس صلى الله عليه وسلم. الشرع يحكم، نحن قوم لنا الظاهر والله يتولى الظاهر، هكذا الحكم على الناس. اسمع مني والله هذا هو الشرع. اقول النبي صلى الله عليه وسلم: انت عايز اخطر من كده؟ يقول له: والله ربنا هينزل براءتي الان، هذا يبرئ به ضري من الجل فنزل. ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما كاذب؟ اسمع. ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها، قالوا: إنها مجبة. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. خلي بالك إنها مجبة. فقال ابن عباس: فتلكأت ونقصت. مش خايف، أنا خايف من النص حضية قمة، لكن الناس الله يعطينا ولا يتكلم. حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح أو لا أفضح قومي سائر اليوم. ثم قلت يعني هذه الخامسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروه، أي جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين فدل بالساقين فهو لشرك بن سحماء. تمام. فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن أكبر. يعني لولا أن كتاب الله نزل لأن العان هو الحكم في المسألة انتهت، كنت جلبتها، كنت أقمت على الحد، يعني كنت رجمتها ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال مسألة الظاهر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده يقينه يقين تام ان هذه المراه فعلت الفحش رضي الله عنه وارضاه، وان هذا الولد ليس ابن هلال ابن اميه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم بيه امي، صار حكم الشرع عزاه المغرب، حكم الشرع الله سبحانه وتعالى. فده قلنا انا عايز بس انتبه لان دي مقاييس ربانيه، عشان لما حد جاي قدامك تقول له انت عارف يا شيخ احمد اللي هم كذابين يا اخي اخطر من كده؟ اخطر من كده؟ ايه اوضح من كده؟ ايه اوضح من كده؟ عشان ما حدش يجي يقول لي بعد كده يا شيخ ده في ده الدي ان ايه طلع ان هذا الولد ليس ولده، اقول لك والله ليس. بس الدي ان ايه عمره ما يبقى اوثق من كلام النبي، الدي ان ايه ممكن احنا ندفع واجيبه ايه؟ غلط. ممكن الراجل يخطئ ولا مش ممكن؟ ممكن والله، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هو المعصوم عامل ايه؟ اعتبر ما اقره ولا لا اعتبر الشر؟ صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب ايضا مثال بآية الكلام. قال روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر ماشيا. يقولون هم ايه انا متعجب واحد بيحكي فعلا النبي صلى الله عليه وسلم هو مريض، مش بيحكي فعلا النبي صلى الله عليه وسلم هو في البيت، لا ده بيحكي فعلا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاي في الطريق تمام، هو كان ايه؟ مريض. انت متخيل هم مرضى وهم مرضى كيف كانوا يهتمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم عيان، انت متخيل؟ سبحان الله. وهما ماشيان فاتاني وقد اغمي علي فتوضا فصب علي وضوءه فاتقت فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي؟ كيف اقضي في مالي؟ فلم يجبني زي ما ردت. حتى نزلت آية الكلالة. حتى نزلت آية الايه؟ الآية اللي كان نزلت زمان لما اقول لحضرتك آية كان نزلت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، يبقى حضرتك تيجي تقول لي يبقى حكم آية الكلالة لا يكون لأحد المسلمين إلا في من جابر بن عبد الله، صح كده؟ قال هذا لم يقله أحد المسلمين ولا يقله عاقل ولا يقله، بل هذه عامة. ولما أقول لحضرتك نزل في جابر بن عبد الله هذا برد من باب تفسير بذكر إيه؟ مثال، بذكر مثال منبه على المعنى العام الذي تريده الآية. كذلك أيضا قوله تبارك وتعالى وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، وقد روى الإمام الطبراني وغيره نهي عن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن جماعة من اليهود منهم كعب بن أسد وابن سوريا وشاس بن قيس قال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد قال الله عز وجل لعلنا نفتنه عن دينه. شوف الناس يتبرعون يعني إيه بالخير، لعلنا نفتنه عن دينه. فأتوه فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم فدوه فقالوا يا محمد إنك قد عرفت أن أحجار يهود وأشرافهم أن أحجار يهود وأشرافهم وسادتهم وأن أن أحجار يهود وأشرافهم وسادتهم وأن إن اتبعناك اتبع وأن إن اتبعناك اتبعوك أو اتبعنا يهود ولم يخالفونا وإن بيننا وبين قومنا إن بيننا وبين قومنا حصونا فنحاكمهم ليكون لهم تعالوا نرضى بحكم من النبي صلى الله عليه وسلم فتقضي لنا عليهم. بس شرط لما يجي تحكم تحكم مين؟ تحكم مين؟ تمام؟ ونؤمن لك ونصدقك، ايه رايك؟ احنا منا احبار احنا سادات لو امنا بك كل يوم تتبعنا تتبع احنا منا ونصدقك نجيهم يتحاكموا عندك بس الشرط تحكم لنا فنؤمن بك ونصدقك. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده قلنا الدرجة انتقطعت هذا لو عرض على مشايخ اليوم إلا ما رحم ربي لا وفق. يقول لك من باب الغاية تبرر الوسيلة يا أخي إن اليهود دول هنخلص نعرفهم في الدنيا كلها كلهم هيبقوا إيه؟ مسلمين. فرصة عظيمة مش فرصة عظيمة؟ يا أخي من باب المصلحة والمفسدة يا أخي سبحان الله. اليهود الآن هم مصدر نكد وتنغيص العالم بأسره. والله العظيم لست مباركة في كلامي. سبحان الله يقول لك المصلحة كبيرة جدا يا شيخ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى. اسمع أخواننا كيف تناقش المسائل الشرعية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى فأنزل الله تعالى فيهم ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ينفع بقى تيجي تقول الآية دي نزلت في اليهود؟ هذه الآية فبالتالي ينفع الذي يتبع أو أنت تتبع أهواء حد تاني غير يهود، صح؟ والهدي نزلت اليهود وكل من أراد أن يختلف عن دين الله. فهمت المعنى؟ يا سيدي بس إذا خمس دقايق قد رغبت صوت يستثبت كل خمس وشوف أي حد كده أشرح قوله تبارك على وغير ولين يومين يدوم رهن قال نزلت نزلت يوم هذا وهذا ذكر الأوزعي الخضر رضي الله عنه وارضاه ورواه عنه الحاكم وقال صحيحا عشان تنص ما قرره الإمام الذهبي رضي الله عنه ورحمه. كذلك يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت بآخر الآيات. هذه الآية نزلت أن تميم بن أوس الداري مع عدي بن بداء قد خرج من المدينة للتجارة إلى أرض الشام وهم النصرانيان يعني حالة وهم نصارى قبل أن يسلموا ومعهما بليل مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وكان قد أسلم. فلما قدموا الشام مر بليل فكتب كتابا فيه جميع ما معه من المتاع وكتب فيها كل ما معه من المتاع ثم طوى هذه الورقة ووضعها في متاعه. فلما شد به المرض إلى آخر جمع الصغيرة فلما شد به المرض قال أوصى إلى تميم بن أوس الداري وعدي بن بداء إن هم يودوا هذا المتاع إلى من؟ إلى أهله. ثم أول ما فتحوا لقوا كده إناء ولا حول ولا قوة إلا أو صحيفة أو إناء من فضة منقوشا منقوشا بالذهب فيه 300 مثقال فضة فغير وحافظ فحافظ بحاجة لمن؟ لأهل. أهل فتشوا في المتاع فوجدوا الصحيفة فذهبوا إلى تميم بن أوس وعدي بن بداء فقالوا هل باع صاحبنا شيئا؟ هو باع شيء من متاعه؟ قالوا لا. قالوا فهل التاجر تجارة؟ التاجر تجارة؟ قالوا لا. قالوا هل طال مرضه فأنفق على نفسه؟ قالوا لا. فقالوا فإنا وجدنا في متاعه صحيفة فيه تسمية ما معه وإنا قد فقدنا منها إناء من فضة مموها بالذهب فيه 300 مثقال فضة. قالوا ما ندري عنه شيء. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخاصمون. فنزل قول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة الآية صراحة فيها أحكام فقهية غاية غاية في الأهمية صراحة. ليس هذا المقام الإيه؟ هذا سبب قصة نزول هذه الآية تمام؟ وكذلك سبب نزول قوله تبارك وتعالى ولا تكتب أيديكم من التهلكة. فقد ذكر ابن عمران التجيبي قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر منهم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله ألقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يا أيها الناس إنكم لتتأولون الآية هذا التأويل وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو فما زال فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الله. طبعا هذا أثر فيه دلالة على أن الإقرار إن لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر إقرارا ولا يعتبرش إقرارا يعتبر منين من آية لأنه قال فتحدثنا سرا دون رسول الله ومع ذلك نزلت نكتفي بهذا القدر من قديم التفسير ونكمل في المرة القادمة بقدر الله لنا اللقاء واللقاء هذا ورد العلم لا إله إلا الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا جزاء.